جميعها أو لواحده أو له على المعنى، فإن المراد به الجنس. وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر ويعقوب نسقيكم بالفتح هنا وفي المؤمنين من بين فرث ودم لبنا، فإنه يخلق من بعض أجزاء الدم المتولد من الأجزاء اللطيفة التي في الفرث، وهو الأشياء المأكولة المنهضمة بعض الانهضام في الكرش. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن البهيمة إذا اعتلفت وانطبخ العلف في كرشها كان أسفله فرثا وأوسطه لبنا وأعلاه دما. ولعله إن صح فالمراد أن أوسطه يكون مادة الحليب اللبن، وأعلاه مادة الدم الذي يغذي البدن، لأنهما لا يتكونان في الكرش بل الكبد يجذب صفاوة الطعام المنهضم في الكرش ويبقى سفله وهو الفرث، ثم يمسكها ريثما يهضمها هضما ثانيا، فيحدث أخلاطا أربعة معها مائية، فتميز القوة المميزة تلك المائية بما زاد على قدر الحاجة من المرتين، وتدفعها إلى الكلية والمرارة والطحال، ثم يوزع الباقي على الأعضاء مجسها فيجري إلى كل حقه على ما يليق به بتقدير الحكيم العليم. ثم إن كان الحيوان أنثى زاد أخلاطها على قدر غذائها لاستيلاء البرد والرطوبة على مزاجها، فيندفع الزائد أولا إلى الرحم لأجل الجنين، فإذا انفصل انصب ذلك الزائد أو بعضه إلى الضروع فيبيض بمجاورة لحومها الغددية البيض فيصير لبنا. ومن تدبر صنع الله تعالى في أحداث الأخلاط والألبان وأعداد مقارها ومجاريها وأسبابها والأسباب المولدة لها والقوى المتصرفة فيها كل وقت على ما يليق به، اضطر إلى الإقرار بكمال حكمته وتناهي رحمته. ومن الأولى تبعيضية، لأن اللبن بعض ما في بطونها، والثانية ابتدائية كقولك سقيت من الحوض، لأن بين الفرث والدم المحل الذي يبتدأ منه الإسقاء، وهي متعلقة بنسقيكم أو نسقيكم على القراءتين، أو حال من لبن قدم عليه لتنكيره وللتنبيه على أنه موضع العبرة خالصا صافيا لا يستصحب لون الدم ولا رائحة الفرث أو مصفى عما يصحبه من الأجزاء الكثيفة بتضييق مخرجه سائغا للشاربين. سهل المرور في حلقهم وقرئ سيغا بالتشديد والتخفيف. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ومن ثمرات النخيل والأعناب متعلق بمحذوف، أي ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب أي من عصيرها أو عصيرهما. وقوله تتخذون منه سكرا استئناف لبيان الإسقاء أو تتخذون، ومنه تكرير للظرف تأكيدا، أو خبر لمحذوف صفته تتخذون أي ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه، وتذكير الضمير على الوجهين الأولين لأن المضاف المحذوف الذي هو العصير، أو لأن الثمرات بمعنى الثمر والسكر مصدر سمي به الخمر، ورزقا حسنا كالتمر والزبيب والدبس والخل. والآية وإن كانت سابقة على تحريم الخمر فدالة على كراهتها، وإلا فجامعة بين العتاب والمنة، وقيل السكر النبيذ وقيل الطعم. قال: جعلت أعراض الكرام سكرا، أي تنقلت بأعراضهم، وقيل ما يسد الجوع من السكر فيكون الرزق ما تحصل من أثمانه. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، يستعملون عقولهم بالنظر والتأمل في الآيات. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وأوحى ربك إلى النحل ألهمها وقذف في قلوبها، وقرئ إلى النحل بفتحتين أن اتخذي بأن اتخذي، ويجوز أن تكون أن مفسرة لأن في الإيحاء معنى القول وتأنيث الضمير على معنى، فإن النحل مذكر. من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ذكر بحرف التبعيض لأنها لا تبني في كل جبل وكل شجر وكل ما يعرش من كرم أو سقف، ولا في كل مكان منها، وإنما سمى ما تبنيه لتعسل فيه بيتا تشبيها ببناء الإنسان بما فيه من حسن الصنعة وصحة القسمة التي لا يقوى عليها حذاق المهندسين إلا بآلات وأنظار دقيقة. ولعل ذكره للتنبيه على ذلك وقرئ بيوتا بكسر الباء للياء، وقرأ ابن عامر وأبو بكر يعرشون أو يعرشون بضم الراء، ثم كلي من كل الثمرات، من كل ثمرة تشتهيها مرها وحلوها، فاسلكي ما أكلت سبل ربك في مسالكه التي يحيل فيها بقدرته النور المر عسى، أو النور يعني جمع الزهر يسمى النور، المر عسل من أجوافك، أو فاسلك الطرق التي ألهمك في عمل العسل، أو فاسلك راجعة إلى بيوتك سبل ربك لا تتوعر عليك ولا تلتبس. ذللا جمع ذلول، وهي حالة من السبل أي مذللة ذللها الله تعالى وسهلها لك أو من الضمير في سلوكي أي وأنت ذلل منقادة لما أمرت به، يخرج من بطونها عدل به عن خطاب النحل إلى خطاب الناس، لأنه محل الإنعام عليهم. والمقصود من خلق النحل وإلهامه لأجلهم شراب يعني العسل، لأنه مما يشرب، واحتج به من زعم أن النحل تأكل الأزهار والأوراق العطرة فيستحيل في بطنها عسلا ثم تقيء ادخارا للشيء، ومن زعم أنها تلتقط بأفواهها أجزاء طلية حلوة صغيرة متفرقة على الأوراق والأزهار وتضعها في بيوتها ادخارا، فإذا اجتمع في بيوتها شيء كثير كان منها كان العسل. فسر البطون بالأفواه مختلف ألوانه، أبيض وأصفر وأحمر وأسود بحسب اختلاف سن النحل والفصل، فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس إما بنفسه كما في الأمراض البلغمية أو مع غيره كما في سائر الأمراض، إذ قل ما يكون معجون إلا والعسل جزء منه، مع أن التنكير فيه مشعر بالتبعير. ويجوز أن يكون للتعظيم. وعن قتادة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي يشتكي بطنه، فقال اسقه العسل، فذهب ثم رجع فقال قد سقيته فما نفع، فقال اذهب واسقه عسلا، فقال قد صدق الله وكذب بطن أخيك، فسقاه فشفاه الله تعالى فبرأ. فكأنما أنشط من عقال، وقيل الضمير للقرآن أو لما بين الله من أحوال النحل، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فإن من تدبر اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والأفعال العجيبة حق التدبر علم قطعا أنه لابد من قادر حكيم يلهمها ذلك ويحملها عليه. والله خلقكم ثم يتوفاكم بآجال مختلفة، ومنكم من يعاد إلى أرذل العمر أخسه، يعني الهرم الذي يشابه الطفولية في نقصان القوة والعقل، وقيل هو 95 سنة، وقيل 75، لكي لا يعلم بعد علم شيئا. ليصير إلى حالة شبيهة بحالة الطفولية في النسيان وسوء الفهم. إن الله عليم بمقادير أعمالهم، قدير يميت الشاب النشط ويبقي الهمة الفاني. وفيه تنبيه على أن تفاوت آجال الناس ليس إلا بتقدير قادر حكيم ركب أبنيتهم وعدل أمزجتهم على قدر معلوم، ولو كان ذلك مقتضى الطبائع لم يبلغ التفاوت هذا المبلغ. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فمنكم غني ومنكم فقير، ومنكم موال يتولون رزقه، موال يعني جمع مولى، يتولون رزقهم ورزق غيرهم، ومنكم مماليك حالهم من خلاف ذلك. فما الذين فضلوا براد رزقهم بمعطي رزقهم على ما ملكت أيمانهم، نعم على مماليكهم، على ما ملكت أيمانهم على مماليكهم، فإنهم ما يدرون عليهم رزقهم الذي جعله الله في أيديهم، فهم فيه سواء. فالموالي والمماليك سواء في أن الله رزقهم، فالجملة لازمة للجملة المنفية أو مقررة لها، ويجوز أن تكون واقعة موقع الجواب، كأنه قيل فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، فيستوف الرزق على أنه رد إنكار على المشرك، رد إنكار على المشركين، فإنهم يشركون بالله، فإنه رد وإنكار على المشركين، فإنهم يشركون بالله بعض مخلوقاته في الألوهية، ولا يرضون أن يشاركهم عبيدهم فيما أنعم الله عليهم فيساويهم فيه. أفبنعمة الله يجحدون، حيث يتخذون له شركاء، فإنه يقتضي أن يضاف إليهم بعض ما أنعم الله عليهم، ويجحد أنه من عند الله، أو حيث أنكروا أمثال هذه الحجاج بعدما أنعم الله عليهم بإضاحها، والباء لتضمن الجحود معنى الكفر. وقرأ أبو بكر تجحدون بالتاء لقوله خلقكم وفضل بعضكم. والله جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، وأولاد أولاد أو بنات، فإن الحافدة هو المسرع في الخدمة، والبنات يخدمن في البيوت أتم خدمة، قيل وهم الأختان على البنات، وقيل الربائب، ويجوز أن يراد بها البنون أنفسهم. والعطف لتغاير الوصفين، ورزقكم من الطيبات من اللذائذ أو الحلالات، ومن للتبعيد، فإن المرزوق في الدنيا أنموذج منها. أفبالباطل يؤمنون، وهو أن الأصنام تنفعهم، أو أن من الطيبات ما يحرم عليهم كالبحائر والسوائب، وبنعمة الله هم يكفرون، حيث أضافوا نعمه إلى الأصنام أو حرموا ما أحل الله لهم. وتقديم الصلة على الفعل إما للاهتمام أو لإيهام التخصيص مبالغة، وللمحافظة على الفواصل. ثم قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. أخبرنا الله عز وجل أنه أنزل الأمطار من السماء، وقلت أكثر من مرة أصل الماء من السماء، نزل إلى هذا الكوكب، ثم حتى لا يكون هذا الماء ماء أن آسنا عند ذلك، جعل الله قضية البخر في البحار والأنهار والبحيرات، فإن الشمس تسطع عليها ثم يتبخر، وبعد ذلك يرتفع إلى السحاب، ثم يسوقه الله عز وجل حيث يريد وحيث يرزق منه العباد، فتشرب منه البشر والأنعام وكذلك الأشجار، وتتخزن منه الأودية والآبار، كل ذلك برزق من الله تبارك وتعالى. ربنا عز وجل قال: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني كانت شقوقا، وأنبتت من كل زوج بهيج، اتصلت الأرض مع بعضها وأنبتت ما فيها من الخيرات. قال تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض، يعني الأرض كانت ميتة، يخرج الحي من الميت بعد موتها، أنبت فيها ماذا؟ كل أنواع النبات بعد يبسها. انظر إلى الشجر، بعد أن يمر فصل الخريف ويأتي فصل الشتاء القاسي، فترى أن الشجرة وضعتها أو شعلتها عند ذلك تشتعل نارا ليبسيها. لكن لذلك الذين يعملون في النجارة يحددون وقتا لقطع الأشجار لأنها تكون يابسة تماما، وذلك قبيل نزول المطر، وذلك في شهر أيلول مثلا في بلادنا. ومع هذا ترى هذه اليابسة عندما ينزل الله عز وجل الماء ويبدأ شهر الربيع، وبعد ذلك تشرب الجزوع منها وتسلك عبارة عن أسقية موجودة في داخلها، تخرج منها البراعم والأوراق والثمار بكل ألوانها وبكل أشكالها وبكل طعومها. من الذي أحياها بعد أن أماتها؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن أنبت فيها كل النبات بعد يبسها. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. اسمعوا أيها الناس سماع تدبر من كتاب الله عز وجل وتفكر وإنصاف، فإنكم تعلمون أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا الخالق الواحد الأحد الفرد الصمد. وأكرر أكثر من مرة أيضا، نحن نتعلم في المدارس عندما كنا صغارا، أول ما يعطينا مدرس العلوم فيقول لنأتي بحمص بعدس، وبعد ذلك نضعه على قطنة، ثم بعد ذلك نضع عليه الماء، صحيح؟ فترى أن الجذور تنزل إلى الأسفل والساق ينبت إلى الأعلى، ليعلمنا خلق الله عز وجل كيف يكون بإسقاء هذه البذور الماء. إذن من الذي جعل هذه الجذور تنزل إلى الأسفل وهذا الساق ينزل إلى الأعلى؟ ولو طحنا العدسة أو الحمصة لوجدناها مثل التراب تماما، لا يوجد فيها أي خلق يابسة جاهزة للطحن والطعام والطبخ، ومع هذا تعود الحياة منها من جديد. بذرة يعني أصغر من يعني كل 4 بذرات لا تساوي نملة من التين، تزرع هذه البذرة الصغيرة فتخرج شجرة عملاقة من التين لا يعلم قدرها إلى الله إلا الله سبحانه وتعالى. هذا شيء. أعطانا شيئا آخر: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الأنعام، إذا أطلقت الأنعام في القرآن الكريم يعني الجمال والبقر والغنم والماعز، وهذا أكثر ما يكون مع الإنسان في حياته، وفي القرى تجد هذه الأشياء في البيوت حتى إلى وقت قريب، ربما كانت عندما كانت البيوت كبيرة في أطراف المدينة ترى تجد فيها مكان للدواب التي تركب، وأحيانا لبعض الأشياء التي تؤكل وتحلب في نفس البيت تماما، لأن المزارع كانت قريبة جدا من البيوت، وهذا ما كنا نعهده في حينا هنا، يعني لا تبعد المزارع ولا 10 أمتار عن البيوت هنا في منطقة الغواص، يعني نحن أدركنا شيئا من هذا. فكان الناس يخرجون إلى مزارعهم وعندهم الأبقار فيشربون من لبنها، وكذلك الأغنام وكذلك الماعز. نعم، إذا نسقيكم مما في بطونه. إذا ربنا سبحانه وتعالى عندما ذكر هذا الجنس فقال من بطونه، والأنعام اسم جمع، ولذلك يعد عند النحاة وخاصة عند سيبويه من المفردات. فما قال تعالى من بطونها؟ ولو قال من بطونها لصح ذلك، لأن الأنعام أيضا جمع لما ذكر. فإذا نظرنا إلى اللفظ وحدنا الضمير كما قال تعالى نسقيكم مما في بطونه، هذه مسألة عربية. نعم. الشيء الآخر، قال ربنا من بين فرث ودم. طبعا العلماء، قد بعض الناس من الجهل اليوم الذين يظنون أنهم من المتعلمين وأنهم من المتنورين يردون الأشياء على بعض العلماء الذين فسروا بعض الأشياء. أنا أقول لهم إن هؤلاء فسروا بعلم الطب الذي كان في زمانهم، أو ربما ببعض القصص التي وردت عن بني إسرائيل، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا وحدثنا حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم، ومع هذا لا يقولون هذا من عندنا ولم يرتقوا. فيأتي بعض الناس ويقول انظر إلى تفسير كذا وانظر إلى تفسير كذا. أنت لماذا تريد أن تخضع معلومات وصلت إليك في القرن 21 من أجل أن تردها إلى 14 قرنا أو أقل من ذلك؟ وهذا خطأ كبير. نحن نرى ربنا عز وجل يقول إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. هذا الطعام نحن نضع العلف من الحشائش والأوراق وفضلات الإنسان، كل ذلك يأكلها من الأنعام، وبعد أن تأكلها الأنعام نرى أنها تخرج لنا 3 أشياء: تخرج لنا بولا لوحده، وتخرج لنا روثا أيضا لوحده، والضروع التي فيها يخرج فيها اللبن. إذن كل ذلك من أين جاء؟ كل ذلك تحول، جاء إلى المعدة، وبعد المعدة هنالك جهاز كبير عند الإنسان وعند الحيوانات يسمى بالجهاز الهضمي، مكون من 2 أشياء: من المعدة والكرش والأمعاء الغليظة والدقيقة والكبد والمرارة، يعني والأقنية الصفراء، يوجد فيها أشياء كثيرة. اليوم الأطباء يتخصصون بكل جزء لوحده من هذه الأشياء، بعد أن يتعلموا الطب جملة يختصون بأشياء دقيقة، فتذهب إلى طبيب فيقول هذا ليس من اختصاصي، اذهب إلى طبيب آخر. هذا إن كان لا يريد أن يغشك ويريد أن يعطيك الخير وأن يكون ناصحا أمينا لك. ربنا عز وجل اختصر هذا فقال مما في بطونه من بين فرث ودم. من أين يأتي الدم؟ أنت اليوم لو صار عندك مرض نزيف يوقفون لك النزيف عن طريق الأدوية، تأخذ الأغذية فيتحول الغذاء إلى دم، نعم، وتحول إلى قوة، فأنت تمشي بهذه القوة وتنظر بهذه القوة وتتذوق بهذه القوة وتنكح بهذه القوة، كل ذلك. أيضا الحيوانات عندما تأكل يتحول إلى دم وإلى رف مثلا هذا فرث، ويوجد أشياء كثيرة تتحول منها هذه الأطعمة. من جملتها ربنا عز وجل يقول، وهذه آية من آيات الله، نفس الشيء، شيء يتحول إلى فرث بول دم، ماذا يتحول؟ قال لبنا، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يعني أنت أطيب ما يكون من لبن النوق مثلا أن تحلبه مباشرة وأن تشربه، فتراه حلوا بدرجة حرارة رائعة جدا. لو أردت أن تجعله لبنا رائبا فقط تجعله بوضع شيء من اللبن السابق مباشرة فيه فيتحول إلى لبن، ولو وضعت شيئا من كبد خروف فيه والذي يسمى الملفحة اليوم صارت كيميائية توضع فيتحول إلى جبن، وإذا وضعت مادة قلوية أو حمضية فيه فيتحول إلى ما يسمى الأريشة إلى غير ذلك. ماذا تريد؟ هذا خلق الله عز وجل. ولو ذهبت اليوم إلى معمل الألبان تجد هذه الحقيقة تماما، فإنهم ماذا يفعلون؟ أول ما تأتيهم الألبان بالأطنان فإنهم يدخلونها إلى آلة فيها قوة طاردة مركزية تسمى، هذه تدخل الألبان فتخرج بقايا لا ترى في العين من بقايا يعني تصفية أعلى بكثير عن طريق الآلة بعد أن يتم وضعها فيها، فتخرج هذه الأشياء القليلة على كمية اللبن الكثيرة التي وضعت فيها من هذا الحليب. عند ذلك تجد برميل تنظر فيه، ما هذا؟ فرث، شعر، دم، هذا ما قاله الله عز وجل من بين فرث ودم لبنا، دليل أنه هذا من أين خرج؟ خرج من بين هذه الأشياء خالصا سائغا للشاربين. فالله عز وجل أعطانا هذه النعمة الكبيرة التي ينتفع بها الإنسان. وانظر أيضا إلى شيء، إن الولد يتقوى بلبن أمه، وفإذا لم تكن له أم ترضعه أو ماتت أو لم توجد له مرضعة نستطيع أن نأخذ له من لبن الأنعام فيتقوى فيها، فتتكون منها عظامه ودماؤه وقوته وجسمه من هذه الألبان التي يأخذها. إذن قال ربنا خالصا صافيا، هل فيه لون الدم؟ هل فيه رائحة الفرث؟ يعني نحن لو وقع فرث على ثوبنا أحيانا نغسله مرة ومرتين وتبقى الرائحة فيه، أحيانا يستنجي الإنسان قبل أن يبل يده، ولو وضع يده على النجاسة قبل أن يبل يده يغسلها بالصابون عدة مرات يشمها يرى الرائحة كريهة. هذا الدم، هذا اللبن الذي خرج من بين فرث ودم تجده لا رائحة فيه، صافي مصفى يشربه الإنسان مباشرة، كيف جعله يخرج من مكان ضيق جدا؟ أعجب من ذلك أن بعض الناس لشدة حرصهم من البدو أحيانا يريد أن يحلب الناقة إلى آخر شيء فيها، فإذا بالناقة ماذا تفعل؟ شالت. ما معنى شالت؟ أي منعت الحالب أن يحلبها. لماذا؟ حنانا منها، وضعه الله رأفة بولدها. أنت ماذا تأخذ كل الحليب؟ يوجد شيء من الحليب للولد فيعصر فينزل دم، أيضا هذا دليل على أنه يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا، ينزل الدم ولا ينزل اللبن، لذلك يمتنع ويترك هذا الولد خاصة إذا كان جاهلا للمرة الأولى. سائغا للشاربين، سهل المرور، في شيء أطيب من اللبن من الحليب عندما يدخل إلى الإنسان؟ ثم امتن الله علينا بشيء آخر، أنزل السماء من السماء، شرب أكلت الأنعام من المواشي، لكن من أين أكلت؟ أكلت من النباتات ومن الأشجار. قال تعالى أيضا ذاكرا لنا الأشجار ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. من ثمرات النخيل والأعناب، سبحان الله، هذه النخلة التي سماها رسول الله عمتكم، إنها عمتكم النخلة، نعم، هذه التي تشبه الإنسان إذا قطع رأسها ماتت. من الأشجار اقطع رأس ما تشاء لا تصح إلا النخل، فإذا قطعت رأسها تموت. من ثمرات النخيل والأعناب، النخيل يخرج منه رطب وبسر وآخر شيء يتحول إلى تمر، العنب يخرج منه الزهر إلى الحصرم إلى العنب إلى الزبيب. قال تعالى ثمرات سماها، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. طبعا قد يقول قائل هذا السكر ذكره ربنا عز وجل في القرآن الكريم فكيف حرمه؟ الأصل في الأشياء أولا الإباحة، فكان الناس يشربون، حتى الصحابة قبل نزول آيات التحريم كانوا يشربون الخمور، نعم، وكان بعضهم يصل إلى حد السكر يعني يغيب عن الوعي، وبعضهم لا يغيب، وبعضهم لا يشرب أبدا. رأى سيدنا الصديق رجلا قد شرب الخمر فحتى ذهب عقله فصار يأكل من غائطه، فما شرب بحياته. سيدنا علي ما شرب الخمر في حياته. إذن الناس كانوا على أقسام، وبعضهم فهم من هذه الآيات فهما لطيفا كسيدنا عمر رضي الله عنه، قال ربنا عز وجل يقول ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. لو قلنا دخل زيد وخالد، خالد مو غير زيد، طيب شو معنى سكرا؟ انظر ماذا قال، رزقا حسنا. إذن السكر رزق حسن، إذن هو رزق غير حسن، لكن هذا مفهوم وليس منطوق. ولما نزل قال سيدنا عمر اللهم أنزل لنا في الخمر بيانا شافيا، لذلك نزلت الآيات يسألونك عن الخمر والميسر قل فيها ماذا فيما منافع كثيرة ومنا فيها، يسألونك عن الخمر والميسر، نعم، ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن فيها منافع. طيب ما هذه المنافع التي فيها؟ حقيقة منافع فيها إثم كبير ومنافع للناس، إثم كبير انظرها ومنافع للناس. فسرت المنافع بالبيع والشراء والحمل والانتقال والصناعة إلى غير ذلك، إذن فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. شيء جميل، لكن إلى الآن ما حرم الخمر، قال اللهم أنزل لنا في الخمر بيانا شافيا. نعم، لذلك عندما قام بعض المسلمين فشرب كانوا لا يتحرون يعني أن لا يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في هذه الحالة، نعم، مع هذا شرب بعضهم فدخل في الصلاة فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، بدل لا أعبد ما، أخطأ لأنه قد أصابه السكر، فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. معنى ذلك بدأ التحريم لكن جزئي وليس كلي. وقت الصلاة، طيب واحد معنى ذلك يشرب بعد العشاء ومباشرة ولا يستطيع أن يثقل حتى يقوم إلى الفجر، ربما بعد الفجر، لكن بعد الظهر العصر المغرب لا يمكن، لخشية السكر، فصار عنده بعد بعدهم تقريبا، كما نتباعد عن الطعام في فترة الصيام نحن مثلا، فالإنسان المبتلى كالدخان مثلا يعني يكذب عندما يقول أنا لا أستطيع أن أترك هذا الشيء الذي قال العلماء فيه إنه حرام. لماذا؟ لأنك تستطيع خلال 16 ساعة 18 ساعة أن تتركه. نعم تستطيع أن تتركه مثلا ولو بالتدريج. نسأل الله أن يعافى أن يعافي المبتلين في ذلك. الله عالج إذن بالبعد الوقتي. ثم نزل قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نعم نعود ليس هذا بحثنا، ولكن أحببت أن أقف عند كلمة تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. إذن هذه الأعناب وهذه الثمرات التي تخرج منها بالدرجة الأولى، نحن نأخذ مثلا منها التمر ونأخذ منها العنب ونأخذ منها الرطب ونأخذ منها الزبيب ونأخذ منها الدبس ونأخذ، يوجد أشياء تتقاطر من حبات التمر، تتقاطر أحيانا في بعض الأحوال نقاط هي مثل دبس تسمى، لكن يعني طعمها يشبه العسل للذته. يضعون تحت النخلة أواني يجمعون هذه النقاط ثم يكون منها الطعم اللذيذ بشكل كبير جدا. فإذا هؤلاء يسدون جوعهم. لذلك أيها الناس انظروا إلى هذه الشجر التي أنبتها الله وكانت ميتة، أنبتها الله عز وجل وجعل فيها هذه الثمرات، استعملوا عقولكم إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ماذا يعقلون؟ استعملوا نظركم تأملوا في هذه الآية. ثم بيّن الله لنا شيئا عظيما وهو الذي سمى بسببه هذه السورة سورة النحل. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. أوحى الوحي عدة أشياء، أحيانا الوحي يكون كالوحي الذي ينزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل، وأحيانا يكلم الله سبحانه وتعالى رسله بدون حجاب مثلا فيكلمهم هكذا كما كلم الله موسى تكليما. نعم وأحيانا يعني يكون الوحي بمعنى يعني الكلام، أوحيت إلى فلان أن يفعل كذا وكذا أو كتبت إليه، بمعنى الإعلام، وأحيانا بمعنى الإلهام. هنا ماذا يكون؟ الوحي إلى النحل بمعنى ألهم الله بالغريزة. هلأ تجد الحيوانات عندها غريزة، هذه الغريزة تخرج الأبقار يفتح لها صباحا من الاستبلات في القرى فتخرج إلى المزارع، كل واحدة تخرج إلى مكانها فترعى طيلة النهار حتى العصر ما إن تغيب الشمس لوحدها تعود تنطح برأسها باب الاستبل وتدخل إليه. من الذي علمها؟ الله ألهمها ذلك. إذن كل حيوان يفعل ذلك. أحيانا الحمار يركبه بعض الناس ويكون تعبا ينام على ظهر الحمار. نعم وبعد ذلك يعني بعد أن ينام على ظهر الحمار يعيده الحمار إلى بيته. نعم قال ربنا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. أغلبنا رأى الأعظم نحل موجود يعني في بعض الجبال تشتهر فيه في بلادنا منطقة اليمن، ولذلك العسل اليمني من السدر يعني يعتبر أعلى وأفخر أنواع العسل. كيف يوصل إليه؟ ينزل الرجال عن طريق الحبال في الأودية، يعني بعضهم ينزله وواحد اثنين ينزل شخصا فيقطف عسل من البيوت مباشرة معلقة في الجبال هكذا في الأودية. وأحيانا يكون عندك بستان يأتي طرد من النحل يعلق هكذا يعني كشكل دائري بأحد الأجزعة من الشجرة فتجد نخلة، تجد بيتا من بيوت النحل كوارة تسمى. وأحيانا يعني تجد أنها في مثلا في سقفين في جدار رأيت هذا في جدار، ورأيت هذا على الشجر، ورأيت هذا في الجبال. سبحان الله، يعني تجد فيها أشياء، مكان مهم تبني فيه بيتا. قال ربنا انظر من الجبال، هل الناس يأخذون من كل الدنيا بيوت أم يأخذون الأماكن التي فيها ماء؟ كذلك النحل يأخذ من الأمكنة هذه كلها، الأماكن القريبة التي يوجد فيها ماذا؟ يوجد فيها الغذاء لها. قال من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، أي من العرائش، عرائش العنب. نعم. لذلك هذه صنعة علمها الله عز وجل. هل يستطيع الإنسان بدون آلات، يعني حتى اليوم بالآلات بهذه الدقة الرقيقة جدا وهذه الهندسة السداسية التي تجعل، يعني جعلها الله سبحانه وتعالى فيه شيء عظيم جدا، حتى الأعداد، حتى تقسيم الأعمال، يعني من ملكة وعمال وكل شيء، حتى اليوم وجدوا شيئا عظيما من النحل. هذا قال ربنا فاسلكي سبل ربك. ما معنى هذه السبل؟ اليوم النحل تبين أنها عندها مثل، كيف أنت إذا أردت أن تستخدم جوال اليوم يقولوا ما في تغطية، لا تستطيع أن تتكلم، صحيح في قبو في عمر مرتفع لا تستطيع أحيانا أن تتكلم. النحلة تذهب إلى، لكنها عندها جهاز استقبال ما بين الخلية وما بين المكان الذي تذهب إليه مهما بعودة. أنت لو أزحتها متر مترين لا تضر، يعني الرادار قائم ضمن هذا، لو أزحتها 20 متر مثلا لن تعود إلى خليتها أبدا، أضعت لها الطريق. الله عز وجل أين هذا الطريق؟ انظر، يعني تقول أنت كيف يستطيع الإنسان أن يفعل جهاز هذا الخلوي دون أشرطة تصل أنت الكلمات إلى هذه؟ مفتوحة الخط دائما من ساعة ما تخرج إلى أن تعود، لا بد بطارية ولا تحتاج إلى كهرباء، إلهام من الله تبارك وتعالى. وجرب علماء النخل هذه النحل هذا الأمر فأبعدوها يمينا وشمالا ما عادت إلى أماكنها. ثم كلي من كل الثمرات، أطيب أنواع النحل العسل الذي يكون مختلطا. يوم إذا كنت عندك خبرة في العسل تذهب فتقول أريد العسل الجبلي البري، ليه؟ لأنه هذه تكونت من آلاف ملايين الأزهار مختلطة مع بعضها فكونت أطيب طعم موجود في الدنيا وأكثر فائدة. فاسلكي سبل ربك، يعني الله عز وجل أعطاك، تذهبين إلى هذه الأزهار فتأخذين هذا الرحيق وتدخلينه في جسمك، كيف يدخل وكيف يخرج؟ العلماء اليوم درسوا هذه المسألة، ربما كانوا سابقا لا يعرفون ولا يفرقون بين خروج النحل من مثلا فضلاتها عن مسألة العسل، لا، كل شيء له مخرج وكل شيء له وقت. وربنا عز وجل أعطى النحل قدرة على، فهي مهندسة عظيمة جدا بإلهام من الله عز وجل. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل طرق ربك ذللا، الله سخرها لك وذللها لك. ثم قال بعد هذا نعمة للإنسان، يخرج من بطونها شراب، بطونها معامل هذه في البطون، شراب مختلف ألوانه، فيه الأبيض فيه الأسود فيه الأحمر فيه العقيق. ولذلك أهل النحل يحبون أن يجعلوا أحيانا ألوان فيضيفون بعضها إلى بعض ويخلطون بعضها ببعض، وأنت ترى غالبا العسل بلون واحد، لكن حقيقة يوجد عسل أسود خالص ويوجد عسل كأنك لو وضعته في إناء لا تقول فيه شيء، فارغ، أبيض صافي 100%. ولذلك أحيانا يقولون لك هذا عسل القطن وهذا عسل مثلا الأزهار وهذا عسل، يعني على حسب الكينة على حسب المكان الذي ترعى فيه هذه هذه النحلات التي خلقها الله سبحانه وتعالى وسخرها. هذه تجمع الثمرات في خليتها. يأتي الإنسان إذا كان حكيما هذا الإنسان وفاهما فيأخذ جزءا ويترك لها جزءا آخر من أجل أن تتغذى به في الوقت الذي لا تستطيع أن تخرج من خليتها فتأكل منه في فصل الشتاء مثلا. قال ربنا فيه شفاء للناس. فيه شفاء، أنت عندما تأكل العسل انوي الشفاء من كل الأمراض أي مرض كان فيه. الله عز وجل يقول فيه، وهذه الآية من آيات الشفاء السبع الموجودة في كتاب الله عز وجل، فيه شفاء للناس. رحم الله شيخ ملا والد الدكتور سعيد البوطي، نعم رحمهم الله جميعا ورحم علماءنا، كان يقول لبعض إخواننا يعني وكان مريضا كل فيه شفاء، انتظر فيه شفاء فيه شفاء، يؤكد هذا المعنى. وهنا يحقق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو له أن له أخا يشكو من وجع البطن، فقال اسقه العسل، فذهب رجع قال قد سقيته العسل، فقال يعني فما نفع، قال اذهب فاسقه عسلا، فقد صدق الله وكذب بطن أخيك. صدق الله، الله عز وجل يقول فيه شفاء وأنت تقول ما نفع، صدق الله وكذب بطن أخيك. حتى السم لو كان قد دخل إلى المعدة أو وجدت اضطراب عند ولدك أطعمه ملعقة من العسل فماذا تفعل؟ يقولون إن العسل مهيئ، يعني مجرد ما أعطيته العسل لا ينزل على شيء فيه غش، فيتقيا الولد أو الإنسان المريض كل ما في بطنه الذي كان يضره فيخرج الضار. في بعض الناس لا يأكل العسل، أول ما أكلته تقيأت، في سم في بدنه، فهذا العسل إنما هو مهيئ يخرج الأشياء الضارة التي تكون في الجسم. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. من تفكر في هذا الاختصاص الذي خصه الله عز وجل بهذا النحل، من أخذ يأخذ هذا العسل وبعد ذلك يحلله اليوم في المخابر العظيمة جدا، من يرى هذا العجب في صنعه، من يرى العجب في تلك الخلية، في هذا الذهاب، في هذا التركيب، يعني ماذا مملكة، مملكة ماذا تقول فيها؟ تشابه مملكة الإنسان. نعم، والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. الله سبحانه وتعالى أيضا ذكرنا معشر البشر أن الإنسان لابد أن يموت، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، إما أن يموت شابا وإما أن يموت رجلا وإما أن يموت كهلا. قد ترى الشاب الشديد القوي يموت، والإنسان الذي تقول غدا سيموت يعيش سنين ولو كان كذا. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، وفي بعض الناس يصل إلى درجة يعني بالأمس وصل كتاب يعني لكاتب في أحد المكاتب قرأته، قالوا لي عمره فوق 110 سنوات يكتب بخط جيد ويمشي، وقالوا لي أولاده وأحفاده جد أجداد، نعم وما زال يمتعه الله بعقله وكتابته وانتقاله ولا يشكو من شيء، ولو نظرت إليه تقول لا يتجاوز 70 من العمر. هكذا بالأمس إن صح الكلام يعني فوق 270 سنة رجل مسلم في الصين، أكثر من 270 سنة عمره رجل مسلم في الصين، تراه كأنه مومياء يعني لكثرة جلده وعظمه يعني، والرجل يعني ما زال في عقله. هذا شأن الله عز وجل. إذن ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، لماذا؟ قال لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. كان بلسنا نرجع بلسنا، كان ما بيمشي رجع ما بيمشي، كان يعني لا يأكل لوحده صار يحتاج إلى من يطعم، كان لا يستطيع أن يبول ويتغوط لوحده صار يحتاج إلى من يقوم عليه. إذن هذا سماه أرذل للعمر، أرذل للعمر أن يعود الإنسان إلى ما بدأ فيه لكي لا، لكن ما بدأ فيه الأم والأب وخاصة الأمهات يعني يخدمنه ويريدون بقاءه. ليش؟ لأنه هذا سينتهي تدريجيا، هناك يخدمونه ويتمنون زواله، أنه الله يخفف عنه. نعم، قال لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير سبحانه وتعالى. إذن الله عليم بمقادير أعمالنا، عليم سبحانه وتعالى وقدير سبحانه وتعالى أن يبقي الهم الفاني وأن يميت الشاب القوي، إنه على ما يشاء قدير. ثم قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. هل كل واحد منا هل يرزق لنفسه؟ لا، أنت أين ترى المال الذي يأتيك؟ انظر أين ينفق. حقيقة مثل ما بنقول لحنا مجرئين، يأتينا المال فننفق على أزواجنا وعلى أبنائنا وعلى الفقراء وعلى المساكين وعلى المحتاجين أو في سبيل الخير أو في سبيل الشر، مهم؟ إذن الله عز وجل أعطانا مال وابتلانا، لذلك يحاسب الإنسان على ماله مرتين، من أين اكتسبه وأين أنفقه. لكن بعض الناس عندما كان هنالك مماليك، مماليك رزقهم على من؟ قالوا إن الإنسان يجب عليه أن ينفق على نفسه وعلى من يملكه من مماليك وحيوانات، وكذلك يجب عليه أن ينفق على أصوله وفروعه، أبوه أمه جده جدته وكذلك ابنه ابن ابنه، يعني الذين هم بحاجة إلى نفقة فيجب عليه، فيكون الإذن إما بالملك أو بالنكاح أو بالنسب، هذه الأشياء. نعم، أما النبات فلا يجب عليك، يعني واحد حب يبس بستان حدا بيمنعه؟ أنا بدي يبس البستان وبعدين بدي عمر عليه، ممكن؟ ممكن. أما لا يسمح الحاكم المسلم لإنسان يقول أنا أريد أن أميت هذه البقرة لا أطعمها، يأخذها منه يبيعها، يقول له إما أن تذبحها وتأكلها وإما أن تطعمها بشكل حسن وتأخذ لبنها وإما أن تبيعها وإما يصادرها الحاكم لك ويبيعها هو ويعطيك الثمن، يعني أيضا لا يأخذ منه شيء. فربنا سبحانه وتعالى أعطانا رزق، فضل بعضنا على بعض. صحيح أنت معلم اليوم بالشركة تبعك، لكن آخر جمعة بتلم لك مليون اثنين ما بتلاقي حالك إلا وزعتهم الشغيل المواد الأولية كذا، كم زلمي الله سبحانه وتعالى في ناس تفتح الغلاء يا رزاق يا كريم، وراء الاثنين ثلاثة في ناس 100,000 200,000 يأكلوا هو. فما الذين والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. أنت لما الله بيعطيك ولد لا تبخل عليه، بيعطيك مملوك أطعموهم مما تأكلون ألبسوهم مما تلبسون لا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. الله سبحانه وتعالى لما بيعطيك بيعطيك إلى كل عيالك، قال فهم فيه سواء. في بعض الآباء وهذا نادر قال لي ابنه والله يأكل أمامنا كيلوغرام من اللحم ونحن ننظر إليه لا يرمي إلينا بقطعة واحد، مو بشر هذا. قال فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. أي نعمة أعطاك الله سبحانه وتعالى إياها فأنت كيف لا تريد أن يشاركك المملوك وأن لا يشاركك الحيوان وأن لا يشاركك الصانع وأن لا تشاركك الزوجة وأن لا يشاركك الولد. وبعد ذلك أكثر من ذلك لما أضاعوا عقولهم، هذا ما يريده ربنا عز وجل بالدرجة الأولى، صاروا يقيمون شيئا من أرزاقهم فيضعونه لأصنامهم. هذا الصنم ما أعطاك شيء وهذا الصنم لا يأكل ولا يشرب ومع ذلك أنت تعطيه وتعطيه من الهدايا والسدنة يأكلون هذه الأشياء. فبنعمة الله يجحدون. أنت اليوم كل من أعطي نعمة عليه أن يشكر نعمة الله عز وجل. ثم قال والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. طبعا الزوج الأول اللي خرجت من نفسه حواء وآدم، بعد ذلك من الطعام والشراب والذي ذكره الله والشجار والنبات يتغذى الإنسان ويخرج منه الماء فيتزوج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن من ماء مهين كما قال الله عز وجل. إذن هذا الجنس، لماذا الإنسان يأنس بزوجته، يأنس بولده، يأنس بأحفاده ذكور وإناث؟ حتى إذا كان ربما ليس عنده ولد وتزوج امرأة لها ولد فيأنس بربائبه، الربيب هو أو الربيبة بنت الزوجة، أو بأخوانه وأخواته. نعم، قال ورزقكم من الطيبات. الطيبات أي دائما اللذيذ الحلال. طيب الله لا يرزق نعم الله سبحانه وتعالى يرزق في عقيدتنا الحلال والحرام، كله بالنسبة للطعام طيب، لكن أنت عندما تأخذه من غير مصدر مشروع يكون حراما. ولذلك لو صبر الإنسان على أكل الحرام لحظة، والله مرة خرجت مع إنسان يريد أن يتفضل على إنسان بمبلغ من المال وذهب إليه، يمكن ما وصلت من هنا وباب المسجد المكان، قال هذا لفنان إذا جاء إليه، قال جاء إلي وفعل كلاما قبيحا فأسكته بهذا بنفس المبلغ تماما، والله لو نظر دقيقة أو دقيقتين لأكلها حلال، لكن الله سبحانه وتعالى الرجل أكل. نعم، إذن الوصف الحرام من حيث أخذه. نعم، أما بالنسبة للذة، اللذة فيها طعام. نعم، فلذلك رزقكم من الطيبات. الطيبات أيضا بمعنى آخر، الطيبات في الدنيا نماذج. هل أنت بتسمع كلمة والله نجاة كوشي، تفاح زبداني مثلا، عنب ديراني، تسمع أشياء كثيرة جدا، فعندك نماذج جميلة جدا. كل بلد فيها هون زبيب من مكان فلاني، هون عنب من مكان فلاني، فطيبات نماذج. هذه النماذج مع كلها لا تساوي شيئا مما أعده الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر الزيتون والرمان والنخل وين في القرآن الكريم أنها من أطعمة اتفقت في الاسم لكنها لم تتفق في المسمى. اليوم النخل عندك هون شو فيها؟ فيها تمرة، فيها بذرة بتقيمها، إذا كانت أنت البذرة تأكل بدك تخرج منها، لا هنيك ما في شيء، إن أكلت وجدت أطيب طعم، وربما تجد أطعمة كثيرة جدا ويفوح منك رائحة كرائحة المسك. كذلك أفبالباطل يؤمنون، يعني بأي شيء؟ الله ما حرم عليهم أشياء، حرموها على أنفسهم. بعض الحيوانات عندما تصل إلى عمر معين أو تلد شيء معين يحرمونها على أنفسهم، مثل البحائر والسوائب. وبنعمة الله هم يكفرون، يعني كفروا نعمة الله عز وجل، فأعطاهم النعمة وقدموها لأصنامهم، وقدموها لكفرهم، وقدموها لشركهم، وقدموها محاربة للمؤمنين. لذلك عليهم أن يتقوا الله عز وجل. اللهم متعنا بنعمة العقل، اللهم اجعلنا من الذين يحسنون التصرف، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.